إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة، قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. قال: أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. صحابي هذا الحديث هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق معنا في بعض أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث قال المصنف رحمه الله أخرجه الخمسة، أي الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. إذن قال أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي، أي الترمذي رحمه الله لما أخرج هذا الحديث في سننه حسنه، وبالرجوع إلى سنن الترمذي نجد بأن الترمذي رحمه الله لم يكتفي بتحسين الحديث بل صححه، لأن الترمذي رحمه الله قال عن الحديث حسن صحيح، قال: هذا حديث حسن صحيح. وهذه العبارة تعد من عبارات التصحيح عند الترمذي رحمه الله. وهذا الحديث رواه المذكورون وغيرهم، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح، وقد خرجه الشيخ الألباني رحمه الله مصححا له في تخريجاته. بل هذا الحديث أصله في صحيح مسلم، حديث حذيفة هذا أصله في صحيح مسلم. والإمام مسلم رحمه الله في صحيحه روى هذا الحديث بلفظ أتم من هذا اللفظ الذي أورده المؤلف رحمه الله، ولذلك كما قلت خرج مسلم في صحيحه بسنده عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال، نورد الحديث بلفظه لفائدته، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، أي افتتح صلاته بسورة البقرة بعد سورة الفاتحة. قال حذيفة: فقلت يركع عند المئة. إذن فحذيفة يقتدي ويأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، في صلاة الليل. قال: فقلت يركع عند المئة، أي إذا وصل إلى رأس مئة آية يركع. يقول: فقلت يركع عند المئة. قال: ثم مضى. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مئة آية لم يتوقف عند ذلك، بل مضى في صلاته وفي قراءته. قال: ثم مضى. قال: فقلت يصلي بها في ركعة، والمراد بالركعة هنا أي في ركعتين، ويدل على ذلك سياق الحديث كما سيأتي، أي أنه يعني ظن حذيفة بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أكمل القراءة بعد 100 آية ظن حذيفة بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيقسم هذه السورة على ركعتين، فيصلي بنصفها في الركعة الأولى وبالنصف الثاني في الركعة الثانية، هذا هو معنى قول حذيفة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى منتصف البقرة لم يتوقف بل وصل في القراءة، فقلت يركع بها، بمعنى أنه يصلي بها ركعة واحدة ثم يركع، يصلي بها ركعة واحدة ثم يركع، قال فقلت يركع بها، قال ثم افتتح النساء، إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يركع بسورة البقرة بل قرأ البقرة كلها ولم يركع في نهاية البقرة بل أكمل ماذا؟ القراءة، قال ثم افتتح النساء فقرأ أي حتى أتمه، ثم افتتح آل عمران أي افتتح سورة آل عمران أو سورة آل عمران، قال فقرأها، فقرأها، إذن في ركعة واحدة قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذه السور الطويلة، وكان ذلك في صلاة الليل، فقرأ بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، قال حذيفة يقرأ مترسلا، يقرأ مترسلا أي قراءة متأنية بطيئة لا يسرع في القراءة، قال يقرأ مترسلا إذا مر فيها، وهذا هو الشاهد، قال إذا مر فيها تسبيح سبح، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، وإذا مر بتعوذ تعوذ، قال ثم ركع فجعل يقول أي في ركوعه سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، أي ركع ركوعا قريبا من قيامه عليه الصلاة والسلام، إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان قدر ركوع النبي عليه الصلاة والسلام يعني قريبا من قدر قراءة الإنسان للسور الثلاثة، هذا يدل على أن ركوعه عليه الصلاة والسلام كان طويلا جدا، يرجى من صاحب الهاتف أن يقفله. قال فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، أي قام من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، قال ثم قام طويلا، أي في اعتداله من الركوع أطال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الاعتدال وذلك القيام، قال ثم طال ثم قام طويلا قريبا مما ركع، قال ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، فكان سجوده قريبا من قيامه، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، هذا هو لفظ الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وجاء في بعض الروايات في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة في صلاته بالليل في تلك الصلاة قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بالبقرة والنساء وآل عمران والمائدة والأنعام، قرأ بهذه السور الخمس الطويل، إذن هذا هو كما قلت الحديث في صحيح مسلم، ولذلك قلت في تخريج هذا الحديث، هذا الحديث رواه الخمسة وهو حديث صحيح بل أصله في صحيح مسلم، بل أصله في صحيح مسلم، هذا ما يتعلق بتخريج الحديث، وأما ما يتعلق بالمتن فيقول المصنف رحمه الله وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دلت رواية مسلم وغيرها من الروايات أن هذه الصلاة كانت صلاة ليل، لذلك مر معنا في صحيح مسلم قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. وهكذا أيضا يعني جاء في سنن النسائي في هذا الحديث نفسه الذي خرجه المصنف، جاء في سنن النسائي وغيره أن ذلك كان في صلاة الليل. إذا قال حذيفة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية ورحمة إلا وقف عندها يسأل. إذا فكان النبي عليه الصلاة والسلام كلما مر بآية فيها ذكر لرحمة الله جل وعلا، كلما مر بآية فيها ذكر لرحمة الله جل وعلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف عند تلك الآية ويسأل الله جل وعلا من رحمته ومن فضله ومنه، هذا هو المراد. قال فما مرت به آية ورحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب، أي ما مرت به آية عذاب أي آية يذكر فيها عذاب الله جل وعلا وبطشه وتعذيبه لأقوام ونحو ذلك. قال ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من عذاب الله جل وعلا. هذا ما يتعلق بمتن الحديث. يبقى الآن أن نعرف سبب إرادة المؤلف رحمه الله لهذا الحديث في باب صفة الصلاة، وبعد الأحاديث التي بين بها المؤلف رحمه الله ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأه ماذا في صلاته. إذن فالمؤلف رحمه الله لما ذكر الأحاديث التي تبين ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأه في صلاته من سور، أتبع المؤلف تلك الأحاديث بهذا الحديث الذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قراءته إذا مر بآية فيها رحمة سأل الله جل وعلا من رحمته، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من عذاب الله وعقابه جل وعلا. إذن هذا هو سبب إراد المؤلف رحمه الله لهذا الحديث في هذا السياق. ولكن قد يعترض على المؤلف بأن هذه الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة لم تكن في الصلوات الخمس المفروض، وإنما وردت في صلاة الليل، وردت في صلاة الليل. والمؤلف في الأحاديث السابقة أورد ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ به في الصلوات المفروضة، وأما هذا الحديث فلا يتعلق بصلاة الفرض وإنما يتعلق بصلاة الليل. وما ورد في هذا الحديث اختلف العلماء هل يشرع مثله في صلاة الفرض أم لا على قولين. إذن لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاته بالليل إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من رحمته، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ بالله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك في صلاة الليل، ولكن هل يشرع مثل ذلك في الصلوات المفروضة؟ هل يشرع ذلك في الصلوات المفروضة؟ قلت اختلف العلماء في ذلك على قولين. فمذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن ذلك يشرع في الفرض كما يشرع في قيام الليل. إذن فمذهب الشافعي أن مثل ذلك مشروع في الفرض كما يشرع في صلاة الليل. ونحن نتذكر بأن الحافظ ابن حجر رحمه الله شافعي المذهب، فهذا الذي حمله على إيراد هذا الحديث يعني في هذا السياق. ولا نقول طبعا بأن الحافظ رحمه الله يعني متعصب لمذهبه، ولكن يعني هو يعني يرى ذلك وهو مقتنع بذلك وله ذلك. إذن فالإمام الشافعي رحمه الله يرى بأن هذه الصفة كما تشرع في صلاة الليل فإنها تشرع أيضا في صلاة ماذا؟ الفرض. إذن فالمصلي في صلاة الفرض يشرع له إذا مر بآية فيها سؤال أن يسأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ أن يتعوذ. وأما الذي عليه جماهير العلماء أن هذه الصفة خاصة بصلاة الليل ولا تشرع في صلاة الفرض، لا تشرع في صلاة الفرض. أما الإمام الشافعي رحمه الله فاستدل على ما ذهب إليه بحديث حذيفة، حديث حذيفة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يفعل ذلك. وإذا كان الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك في صلاة الليل فيقاس عليها صلاة الفرض، لأن الأصل أنه لا فرق بين صلاة الفرض وصلاة الليل في صفاتها، هذا هو الأصل. إذن فالإمام الشافعي رحمه الله ألحق صلاة الفرض بصلاة الليل، فقال يشرع للمصلي في صلاة الفرض أن يفعل ما جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. وأما الذي عليه جماهير العلماء كما أسلفت أن ذلك لا يشرع في صلاة الفرض، وما ذهب إليه جماهير العلماء هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم، هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. أولا لأن ذلك إنما ورد في صلاة الليل كما هو صريح حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى من الفرائض ما لا يحصى عدده، ولم ينقل إلينا ولا في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في فرض. لأن فالصحابة رضي الله عنهم وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة الفرض التي كان يصليها عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرض أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، مع أن يعني الآيات القرآنية التي يعني من هذا الصنف يعني كثيرة وكثيرة جدا، ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في الفرض. فهذا يدل على أن ذلك يعني لا يشرع في صلاة الفرض، وإنما هو مقصور على صلاة الليل فقط. أضف إلى ذلك، فهذا هو الدليل الثالث، أن صلاة الفرض مبنية على التخفيف بخلاف صلاة الليل. الأصل في صلاة الليل التطويل، وأما الأصل في صلاة الفرض فهو التخفيف. لذلك مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فصلاة الفرض الأصل فيها هو التخفيف، ولا شك أن الوقوف عند الآيات لأجل سؤال الله جل وعلا من رحمته والتعوذ بالله جل وعلا من عذابه ونحو ذلك، هذا يتنافى مع التخفيف المطلوب في صلاة الفرض. إذن فكل هذه المعاني تدل على أن هذه الصفة إنما تشرع في صلاة الليل ولا تشرع في صلاة الفرض. إذن هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن المصلي ينبغي له في صلاته أن يخشع وأن يتدبر ما يقرأه، أن يخشع وأن يتدبر ما يقرأه. ولذلك يعني هذا الحديث يبين مدى تدبر النبي عليه الصلاة والسلام لما يقرأه في صلاته، فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يتدبر الآيات التي يقرأها، وإذا مر بآية فيها سؤال يسأل، وإذا مر بآية فيها رحمة يسأل رحمة الله، وإذا مر بآية فيها عذاب يتعوذ بالله من عذابه. فهذا يدل على مدى تدبر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأه في صلاته. إذن فهذا الحديث يعني فيه حث للمصلي أن يتدبر ما يقرأه في صلاته من الآيات والسور. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن مراعاة ترتيب السور في الصلاة لا يلزم، لا يلزم. ولذلك جاء في حديث حذيفة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة ثم قرأ بعدها بسورة النساء ثم رجع فقرأ بسورة آل عمران. ونحن نعلم أن هذه السور في الترتيب آل عمران تسبق ماذا؟ النساء. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قدم النساء على آل عمران في قراءته. إذن فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. إذن فهذا يدل على أن مراعاة الترتيب بين السور في القراءة في الصلاة وغيرها يعني لا يجب ولا يلزم، بل يجوز للمصلي أن يقدم يعني ما تأخر في الترتيب وأن يؤخر ما تقدم في الترتيب. ومن أدلة ذلك هذا الحديث. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في حديث الرجل الذي كان يواظب في صلاته على قراءة سورة ماذا؟ الإخلاص، قل هو الله أحد. وجاء في بعض الروايات، جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل كان يستفتح ماذا؟ القراءة بسورة الإخلاص ثم يقرأ بعدها ما تيسر وما شاء. إذن فهذا الرجل كان في صلاته يعني يداوم على هذا الفعل، فيقرأ أولا بالفاتحة ثم يقرأ سورة الإخلاص ثم يقرأ قرآنا آخر بعد ذلك. ولا شك أن الكثير من السور التي يقرأها هذا الرجل تقع في الترتيب ماذا؟ قبل سورة الإخلاص، ومع ذلك كان هذا الرجل يقدم سورة الإخلاص ويؤخر تلك السور المتقدمة على سورة الإخلاص في الترتيب. ومع ذلك فإن نبينا عليه الصلاة والسلام علم بقصة هذا الرجل ولم ينكر عليه، علم بقصة هذا الرجل ولم ينكر عليه، فدل ذلك على أن مراعاة الترتيب ليس بواجب وليس بلازم في الصلاة، والله تعالى أعلم. فهذه فائدة مهمة تستفاد من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. قال المؤلف بعد ذلك: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. روي هذا الحديث هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حبر هذه الأمة. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وعليه فهو حديث ثابت صحيح. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت، ألا وإني نهيت، والذي نهاه هو من يا جماعة؟ هو ربه جل وعلا. يقول: ألا وإني نهيت، نهي عن ماذا؟ قال: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. إذن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه نهي عن قراءة القرآن في حال الركوع وفي حال السجود، نهي عن قراءة القرآن في حال الركوع وفي حال السجود. إذن فالمصلي في ركوعه لا يقرأ القرآن، وإنما يعظم فيه الرب كما سيأتي، والمصلي في سجوده لا يقرأ القرآن أيضا، وإنما يشتغل بدعاء الله جل وعلا. إذن فقراءة القرآن إنما تشرع في حال القيام بعد تكبيرة الإحرام، ودعاء الاستفتاح يقرأ المسلم فاتحة الكتاب وما تيسر. إذن القراءة تكون في حال القيام، لا تكون في حال الركوع ولا تكون في حال السجود. والسبب في ذلك واضح وظاهر، لأن حالة الركوع حالة ماذا؟ ذل وانكسار، وكذا حالة السجود. فتعظيما للقرآن وهو كلام الله جل وعلا فإنه لا يقرأ في تلك الحال. القرآن كريم وعظيم، فلا يجوز أن يقرأ في حالة ذل وخضوع وانكسار. وهذه الحالات إنما يليق بها ماذا؟ تعظيم الله جل وعلا ودعاؤه سبحانه وتعالى. إذن فالقرآن يقرأ في حال ماذا؟ في حال القيام، وهي حال رفعة. حال القيام حال ماذا؟ رفعة. إذن ففي مثل هذه الحال يليق أن يقرأ كلام الله جل وعلا، وأما في حال الركوع والسجود فهي حالات ذل وخضوع وانكسار، فلا يليق في مثلها أن يقرأ كلام الله تبارك وتعالى. إذن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فإن قال قائل: وهذا النهي هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول: لا، لأن ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به أو ما نهي عنه فأمته ماذا؟ تبع له. هذا هو الأصل، الأصل عدم الاختصاص، عدم دعوة الاختصاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل أن كل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمته مخاطبة بذلك. ومما يؤكد هذا المعنى ما رواه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. إذن هذا يدل على أن النهي ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عام لكل الأمة. فإن قال قائل الحديث الثاني هذا يقول فيه علي نهاني ولم يقل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، نقول أيضا لا اختصاص يعني لعلي بذلك، وأي وجه لتخصيصه بذلك. إذن فهذا الحكم يعني حكم عام. ومما يؤكد ذلك يعني معنى أو المعنى الذي لأجله نهي عن ذلك، إذا قلنا وقال العلماء بأن المصلي نهي عن القراءة في حال الركوع والسجود لأن تلك الحال يعني لا تليق بكلام الله جل وعلا. ولا شك أن هذا المعنى يشمل جميع الناس وجميع المصلين. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام فأما الركوع فعظموا فيه الرب. هذا هو اللائق بالركوع، أن يعظم فيه الرب، بأن يقال مثلا سبحان ربي العظيم، هذا تعظيم للرب. أو يقال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقال سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، إلى غير ذلك من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع. إذا قال عليه الصلاة والسلام قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. السجود فاجتهدوا في الدعاء. إذا المسلم وهو ساجد عليه أن يجتهد في دعاء الله جل وعلا. قد بين النبي عليه الصلاة والسلام سبب ذلك في حديث آخر، حديث أبي هريرة فيما أذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجاء من صاحب الهاتف أن يغلقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن العبد إذا كان في حالة سجود فهو في حال قرب من الله جل وعلا، في حال قرب من الله جل وعلا، والله قريب منه. لماذا؟ لأن هذه الحالة هي أبلغ ما يكون عليه العبد من الذل والخضوع والانكسار، لأن أعلى ما في الإنسان هو ماذا؟ جبهته. أعلى ما في الإنسان جبهته، وهو في السجود يضع هذه الجبهة على الأرض على التراب، يمرغ جبهته في التراب تعظيما لله جل وعلا وتذللا بين يدي الله تبارك وتعالى. إذن فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن فلهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس هذا قال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام فقمن أن يستجاب لكم. كلمة قمن بكسر الميم ويجوز فيها الفتح أيضا، بمعنى حقيق وحري وجدير. فقمن أن يستجاب لكم أي فحقيق أن يستجاب لكم وجدير أن يستجاب لكم. إذن هذا هو معنى هذا الحديث، هذا هو معنى هذا الحديث. وهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله في هذا السياق، يعني تأمل يعني ترتيب المؤلف يعني بديع، ترتيب المؤلف للأحاديث يعني ترتيب بديع، يعني بعد أن ذكر الأحاديث التي بينت ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأه من القرآن في صلاته، أتبعه بحديث حذيف الذي فيه بيان شيء من صفة القراءة، وهو يعني الوقوف عند الآيات لأجل التسبيح والسؤال والتعوذ ونحو ذلك. ثم أتبع تلك الأحاديث بحديث ابن عباس ليبين بأن تلك القراءة المشروعة لا تشرع في مثل هذه الحالات، أي في حال الركوع وفي حال السجود. إذن هذا هو سبب إراد المؤلف رحمه الله في هذا السياق، وأورده أيضا في باب صفة الصلاة، لأنه يتضمن شيئا من صفة الصلاة، وأن الركوع والسجود ليس فيهما قراءة للقرآن الكريم. هذا الحديث فيه عدة فوائد ومسائل، هذا الحديث فيه عدة فوائد ومسائل، منها تحريم القراءة في حال الركوع والسجود، منها تحريم القراءة في حال الركوع والسجود. إذا فهذا الحديث وغيره من الأحاديث تدل على أن حال الركوع لا تجوز فيه القراءة، وحال السجود كذلك. ومن فوائد هذا الحديث الأمر بتعظيم الرب في حال الركوع، لقوله تعالى أو لقوله عليه الصلاة والسلام: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. إذن فالمصلي في حال ركوعه مأمور بأن يعظم الله جل وعلا. وقد اختلف العلماء في هذا الأمر، هل هو على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب. إذن قلنا المصلي في حال الركوع يعظم الرب، ولكن هل يعظمه وجوبا أو يعظمه ماذا؟ استحبابا. فالذي عليه جماهير العلماء أن هذا التعظيم مستحب وليس بواجب، وذهب بعضهم كالإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب هذا التعظيم، ولهذا مذهب الإمام أحمد وجوب قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وجوب قول سبحان ربي العظيم في الركوع. وأما الذي عليه جماهير العلماء أن ذلك مستحب وليس بواجب، الذين ذهبوا إلى وجوب ذلك استدلوا بأدلة، منها هذا الحديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس هذا: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. قالوا وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. واستدلوا أيضا بما جاء في سنن أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم. إذا ركع أحدكم فليقل، وهذا أمر، فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم. واستدل أيضا بما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت سبحان فسبح باسم ربك العظيم، لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعك. قالوا هذا أمر، لما نزلت سبحان ربي العظيم قال: اجعلوها في ركوعك. ولما نزل عليه سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في سجودك. إذن هذا مجمل ما استدل به أصحاب هذا القول. والصحيح في هذه المسألة هو مذهب الجمهور، هو مذهب الجمهور أن هذا التعظيم إنما يفعل استحبابا لا وجوبا، وذلك لعدم وجود دليل صحيح وصريح يدل على وجوب ذلك، وإنما الذي صح في الأحاديث مجرد أفعال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تفيد الوجوب. وأما الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول بالوجوب أو أصحاب القول بالوجوب هذه الأحاديث الثلاثة، أما الحديث الثاني والثالث منها فهما حديثان ضعيفان. حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم ضعيف، حديث ضعيف. وكذا حديث عقبة ابن عامر لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعهم في ركوعكم، هذا أيضا حديث ضعيف. وأما حديث ابن عباس هذا فليس صريحا في الوجوب، ليس صريحا في الوجوب، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعني كان مقصوده ماذا؟ أن ينهى عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود، فقال عليه الصلاة والسلام ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. إذن فلما بين النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك أرشد إلى ما هو مشروع، فقال عليه الصلاة والسلام قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب، هذا هو المشروع. إذن الأمر هنا ليس للوجوب بل هو للإرشاد، هذا أمر إرشاد ليس أمر وجوب، هذا أمر إرشاد ليس أمر وجوب، لأنه بعد النهى عن القراءة أرشد إلى ما هو مشروع في مثل هذه الحال وهي تعظيم الله جل وعلا. ولذلك هذا الحديث أيضا فيه أمر بالدعاء، قال وأما الدعاء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، وأنا إلى هذه الساعة لا أعلم أحدا من العلماء قال بوجوب الدعاء في السجود، بل مذهب الحنابلة أيضا وجوب التسبيح أن تقول سبحان ربي الأعلى، وأما الدعاء فلا أعلم قائلا به. إذن فهذا الأمر ليس للوجوب بل هو للإرشاد، خاصة إذا تذكرنا يعني قاعدة مهمة في أصول الفقه، إذا تذكرنا قاعدة مهمة في أصول الفقه أن الأمر بعد الحظر لا يلزم منه مانع الوجوب، إذا ورد أمر بعد حظر فلا يلزم من ذلك الأمر الوجوب، بمعنى أن الشارع إذا أمر أو نهى عن شيء، إذا نهى الشارع عن شيء ثم بعد ذلك النهي أمر به أمر به، فهذا الأمر يعني لا يلزم أن يكون قد يكون في بعض الحالات الوجوب ولكن ليس دائما وليس غالبا. ولذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى في أول الأمر عن زيارة القبور، نهى عن زيارة القبور ثم أمر بها، قال ألا وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم قال فزوروها، هذا أمر صح ولا لا؟ هذا أمر، ولكن هذا الأمر ليس للوجوب لأنه وقع بعد ماذا؟ بعد حظر بعد نهي. هكذا أيضا قول الله تبارك وتعالى في آيات الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا ماذا يا جماعة؟ نهي وحظر، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فأمر الله جل وعلا بعد الفراغ من صلاة الجمعة بالخروج والانتشار والابتغاء من فضل الله بالبيع وغير ذلك، هذه أوامر فانتشروا وابتغوا. هل هي للوجوب؟ لا. لماذا؟ لأنها وقعت بعد ماذا؟ بعد حظر. ولذلك هناك يعني قاعدة عند علماء الأصول، وأنا أذكر القاعدة ولن أطيل في شرحها لضيق الوقت، ولعلنا نتطرق لها في بعض المناسبات. يقول العلماء، علماء الأصول، الأمر إذا ورد بعد حظر، الأمر إذا ورد بعد حظر فإنه يفيد ما كان يفيده قبل الحظر. فإن هذا الأمر يعني على ماذا يدل؟ هل يدل على الوجوب أو على الاستحباب أو على الإباحة؟ الأمر إذا ورد بعد حظر هل يفيد الوجوب أو يفيد الاستحباب أو يفيد الإباحة؟ يقول لك الأصوليون بتعبير العامة: ارجع إلى حكم هذا الأمر قبل ورود ذلك الحظر. البيع قبل النهي عنه ماذا كان حكمه يا جماعة؟ واجب ولا مستحب؟ البيع مباح. البيع حكمه ماذا في الأصل؟ الإباحة، مباح، ليس بواجب ولا مستحب. في وقت صلاة الجمعة نهي عنه، نهي عنه، صار ماذا؟ محرما، ثم أمر به بعد الفراغ من صلاة الجمعة. إذن فالأمر به بعد الفراغ من صلاة الجمعة يفيد ماذا؟ يفيد ماذا يا جماعة؟ الإباحة. المحرم نهي عن الصيد، المحرم نهي عن الصيد، نهي عن الصيد، والصيد في أصله ماذا؟ مباح، ثم نهي عنه المحرم. فإذا أمر المحرم بالصيد يعني بعد الفراغ من إحرامه فإن ذلك الأمر يفيد ماذا؟ ها؟ يفيد الإباحة. زيارة القبور في الأصل ما حكمها؟ زيارة القبور مستحبة، زيارة القبور مستحبة، هذا هو حكمها في الأصل. ثم نهي عنه سدا للذرائع، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثم أمر بها بعد ذلك، فيكون هذا الأمر يفيد ماذا؟ الاستحباب. إذن واضح. إذن فالأمر إذا ورد بعد حظر فإنه يفيد ما كان يفيده ماذا قبل ماذا الحظر. إذن فهذا الحديث يمكن أن نطبق عليه تلك القاعدة، يمكن أن نطبق عليه تلك القاعدة. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ماذا؟ أمرا بعد حظر، قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وإن كان طبعا هذه القاعدة كما قلت يعني يستأنس بها فقط، هي لا تطبق يعني تطبيقا كليا على هذا الحديث، وإنما يعني يستأنس بها فقط. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود، ثم أمر بعد ذلك بماذا؟ بتعظيم الرب وبالدعاء في السجود، بتعظيم الرب في الركوع وبالدعاء في السجود. إذا فهذا الأمر يعني ليس أمرا مطلقا، لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وإنما أمر به بعد ماذا؟ بعد نهي، بعد حظر. إذن فلا يلزم منه ماذا؟ الوجوب، لا يلزم منه الوجوب. ولذلك كما قلت العلماء قالوا هذا الأمر يعني أمر إرشاد، لأنه بعد أو جاء بعد نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قراءة ماذا؟ القرآن. ولهذا فكما قلت في بداية هذا المبحث لا يوجد دليل صحيح وصريح يدل على ماذا؟ على وجوب تعظيم الرب في الركوع ووجوب قول سبحان ربي العظيم في الركوع. ولذلك فذكر الركوع ذكر مستحب وليس بواجب، ولذلك فمن تركه فلا شيء عليه، فمن تركه فلا شيء عليه. ومما يؤكد ذلك أيضا حديث المسيء صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم أمره ماذا؟ بالركوع والإطمئنان في الركوع. قال ثم اركع حتى تطمئن راكع، ولم يأمره بأن يعظم الرب في ذلك الركوع، هذا يدل على عدم وجوب ذلك. إذن فهذا هو الصحيح والصواب إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. إذن الفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث هي ماذا يا جماعة؟ تحريم القراءة في حال الركوع والسجود. ومن فوائد ذلك أيضا أن تعظيم الرب مأمور به في الركوع، ولكن الأمر بذلك ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب. من فوائد هذا الحديث أيضا أن المصلي في سجوده عليه أن يحرص على الدعاء والإكثار منه، وقولنا هنا عليه ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب. يستحب للمصلي في حال السجود أن يكثر من الدعاء بقوله عليه الصلاة والسلام وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. من فوائد هذا الحديث أيضا أن السجود من مواطن إجابة الدعاء، أن السجود من مواطن إجابة الدعاء لقوله عليه الصلاة والسلام فقمن أن يستجاب لكم. أيضا من فوائد هذا الحديث قاعدة مهمة جدا ومفيدة جدا تفيد في الكثير من المواطن والمسائل، أن ما كان أفضل ما كان من الأعمال مفضلا فلا يلزم أن يكون ذلك العمل مفضلا في كل الأوقات والأماكن. ما كان من الأعمال أو الأقوال مفضلا في الشرع فلا يلزم أن يكون مفضلا في كل وقت ومكان، بل قد يكون المفضول أفضل منه في بعض الأماكن وفي بعض الأوقات. قد يكون المفضول أفضل منه في بعض الأماكن وفي بعض الأوقات. مثلا نمثل بهذا الحديث، قراءة القرآن أفضل من التسبيح، صح ولا لا؟ قراءة القرآن أفضل من التسبيح، ولكن هل معنى ذلك أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح مطلقا في كل وقت وفي كل مكان؟ نقول لا، قد يكون التسبيح في بعض الحالات أفضل من قراءة القرآن، بل في بعض هذه الحالات لا يجوز أن تقرأ القرآن مثل حالة الركوع. في حال الركوع يقدم ماذا؟ التسبيح على القراءة، بل تكون القراءة في هذه الحالة لا تجوز. إذن فما كان فاضلا من الأقوال والأعمال لا يعني أنه يكون كذلك دائما، بل قد يكون المفضول أفضل من الفاضل في بعض الأوقات وفي بعض الأحيان والأماكن، في بعض الأوقات وفي بعض الأحيان والأماكن. وشاهد ذلك من هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه بعض الفوائد والمسائل التي تستفاد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. بعد أذان العشاء سنشرح حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. راوي هذا الحديث هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إليه بعد أبيها رضي الله عنها وأرضاها. وقولي بعد أبيها لا يعني أنها أفضل من عمر طبعا، وإنما عنيت بذلك حديثا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قالوا: ومن الرجال؟ قال: أبو بكر. طيب، وتخريج هذا الحديث نقول هو حديث صحيح مخرج في الصحيحين متفق عليه. إذن فراوي الحديث عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، والحديث خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول المصنف: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصيغة كان يعني تشعر بماذا؟ المداومة والإكثار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده، الركوع في الصلاة معروف والسجود معروف، يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. كلمة سبحان معناها ماذا؟ التنزيه. كلمة سبحان معناها التنزيه. إذا قلت سبحانك الله فمعنى ذلك أنك تنزه الله جل وعلا عما لا يليق به، تنزه الله جل وعلا عما لا يليق به. سبحانك اللهم ربنا، وربنا منصوبة هنا بحرف نداء محذوف أي يا ربنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، والواو هنا إما أن تكون يعني عاطفة وإما أن تكون حالية، ولا فرق يعني بين يعني الحالتين. والحمد هو إثبات الكمال لله جل وعلا. إذن التسبيح هو تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به من الصفات، والحمد هو إثبات صفات الكمال لله جل وعلا. إذن فهذا الدعاء فيه جمع بين التسبيح والحمد، فيه جمع بين التسبيح والحمد، والتسبيح فيه تنزيه لله جل وعلا عن الصفات التي لا تليق به، والحمد فيه إثبات صفات الكمال لله جل وعلا. وهاتان الكلمتان يعني كلمة سبحان الله والحمد لله عليهما يقوم مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. كل باب الأسماء والصفات مبناه ومبني وقائم على هاتين الكلمتين، سبحان الله والحمد لله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. ففي الكلمة الأولى فيها التنزيه، فيها التنزيه، والكلمة الثانية فيها ماذا؟ إثبات الكمال، صفات الكمال لله جل وعلا. ولهذا كما قلت هاتان الكلمتان عليهما يبنى مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. وهذا المذهب ملخص في بعض آية من كتاب الله جل وعلا في سورة شورى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء، هذا هو التنزيه، ليس كمثله شيء، هذا هو التنزيه. فالله منزه عن أن يشابهه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، هذا هو التنزيه. وهو السميع البصير، هذا هو الحمد والإثبات. طيب، إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. إذن بعد أن أثنى على الله جل وعلا، أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الله بتسبيحه وحمده، سأل الله جل وعلا المغفرة فقال: اللهم اغفر لي. جاء في رواية في الصحيحين، جاء في رواية في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: يتأول القرآن، أي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يتأول ماذا؟ القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ أي يمتثل ما أمر به في القرآن الكريم، لأن الله جل وعلا جعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم آية وعلامة، جعل له آية وعلامة، إذا رآها أمره الله جل وعلا بماذا؟ بأن يسبح الله ويحمده ويسأله ماذا؟ مغفرته. في سورة ماذا؟ النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، هذه علامة جعلها الله تعالى لنبيه، قال له: إذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله، إذا نصرك الله على أعدائك والفتح، والفتح هو ماذا؟ فتح مكة، أي إذا فتحت مكة، ومكة فتحت في سنة 8 من الهجرة، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ومكة فتحت في رمضان من السنة 8، وبعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، أسلمت كل قبائل العرب، ولذلك عام 9 من الهجرة يسمى بعام الوفود. في سنة 9 من الهجرة كانت القبائل العربية تفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتعلن إسلامه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه العلامة، فجاء نصر الله وجاء الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، هذه هي العلامة التي إذا رآها النبي عليه الصلاة والسلام فهو مأمور بماذا؟ بالتسبيح والتحميد والاستغفار. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك، فسبح بحمدي، أي اجمع مع التسبيح ماذا؟ الحمد أيضا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن في النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك العلامة صار في صلاته ماذا؟ يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر. يتأول القرآن، أي يمتثل ما أمره به ربه في هذه السورة. ولذلك جاء في بعض الروايات أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ما بالك كلما ركعت وسجدت قلت سبحانك اللهم إلى آخره؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي آية، إذا رأيتها أن أقول ذلك وقد رأيتها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو معنى الحديث. هذا الحديث فيه فائدتان ومسألتان يعني نختم بهما هذا المجلس، فيه دليل أولا على أن هذا الذكر من أذكار الركوع والسجود، فيه أن هذا الذكر من أذكار الركوع والسجود. فقولك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي من أذكار الركوع والسجود. ولذلك قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن الركوع مع كونه موطنا يخصص لتعظيم الله جل وعلا، إلا أنه قد يشرع فيه الدعاء أحيانا. يعني بعض الناس يظن أن الركوع ليس فيه دعاء، الدعاء يكون فقط في السجود. نقول نعم هذا هو الغالب، هذا هو الأكثر، ولكن جاء في بعض الأذكار، في بعض أذكار الركوع ما فيه ماذا؟ دعاء، مثل هذا الذكر. فأنت في ركوعك تقول ماذا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك ربنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فكلمة اللهم اغفر لي دعاء. إذن هذا يدل على أن الدعاء لا يختص بحال ماذا؟ بحال السجود، وأن الركوع قد يكون فيه أيضا دعاء كما في هذا الذكر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا يعني شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم ومسارعته إلى امتثال أمر ربه جل وعلا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلت له آية، بمجرد أن رآها سارع إلى امتثال ما أمره به ربه جل وعلا. فهذا ما أردت بيانه في هذا الحديث. أختم هذا المجلس بالجواب على سؤال واحد من هذه الأسئلة، وهو أول سؤال يعني وقعت عليه عيني من هذه الأسئلة. سائل سأل فيما يتعلق بحديث ابن عباس، قال لماذا قلت في كلامك بأن تلك القاعدة الفقهية، وهي أن الأمر إذا ورد بعد حذر فحكمه كذا وكذا، يعني لا تطبق على الحديث كليا وإنما يستأنس بها فقط؟ أقول لأن القاعدة هي في الحقيقة في الشيء الذي ينهى عنه ثم يؤمر به نفسه، يعني تنهى عن شيء ثم نفس الشيء تؤمر به. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه، إذن فالمنهي عنه هو ماذا يا جماعة؟ هو الزيارة، والمأمور به هو الزيارة. فذروا البيع ثم قال وابتغوا من فضل الله، فالمنهي عنه هو البيع والمأمور به هو البيع. إذن هنا تطبق ماذا؟ القاعدة بصفة كلية. وأما في هذا الحديث المنهي عنه ليس هو المأمور به، المنهي عنه هو ماذا؟ قراءة القرآن، والمأمور به هو ماذا؟ تعظيم الرب جل وعلا. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.